بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال. فهذا اللقاء 53 من ليلة السبت 18 من شهر ذي الحجة الحرام 1422 هجرية الموافق 2 من مارس 2002 ميلادي، وسنتناول فيه إن شاء الله تعالى أحكام اللباس. وكنا قد تناولنا في اللقاء الذي قبل العيد، عيد الأضحى المبارك، ما يباح من الأطعمة وما يحرم وما يكره، وهذه الأطعمة من مأكول أو مشروب تصل إلى جوف الإنسان الداخلي، إلى بدن الإنسان من الداخل. فكان من الطبيعي أن نتحدث أيضا عما يرتديه الإنسان من الخارج، فنتناول أحكام اللباس من حيث تعريف اللباس، من حيث فضله وأهميته، ما يتعلق به من الأشياء المنهي عنها، سواء كانت للمكلف مطلقا أي ذكرا كان أو أنثى، أو ما يحرم على الرجل الذكر خاصة، وما يحرم على المرأة خاصة، وما يتعلق بهذه الأمور. فلو بدأنا بالتعريف كما سبق في باب الأطعمة، الطعام هو المأكول والمشروب، فاللباس هنا هو كل ما يلبس أو يرتديه الإنسان على بدنه من الخارج، ف يطلق عليه لباس أو ملبس أو ملابس. ويقال لبست الثوب ألبسه لبسا، فالمصدر هنا اللبس من لبست الثوب. إذا كسرنا الباء هذا هو الصواب، يعني قد لا يتنبه الإنسان عندما يتحدث يقول لبست، لكن الصواب أن تقول لبست الثوب بكسر الباء. إنما لو فتحت الباء يبقى لبست، لا يطلق ذلك على الثوب، لكن يقال لبست عليه الأمر، أي خلطت عليه الأمر، وهذا مصدره اللبس. فمصدر اللبس اللي هو لبست عليه الأمر، يعني خلطت عليه الأمر أو التبس عليه الأمر. إنما لو قلنا لبست فهذا يقصد به لبس الثوب، ومصدره اللبس بضم اللام المشددة. في فضل اللباس تأتي آيات القرآن الكريم مبينة لنا هذا الفضل، فبتتبع هذه الآيات نجد اللباس ساتر للعورة، لباس جمالي أو كمالي، لباس يقيان الله تعالى به شر الحر وشر البرد، لباس يقيان الله تعالى به شر البأس أي الحرب. فإذا أتينا إلى الآيات التي تتحدث عن ذلك في سورة الأعراف، يمتن ربنا علينا بقوله الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. هذا هو النوع الأول الذي يواري السوءة أي العورة. وريشاء هذا هو النوع الثاني اللي هو لباس الكمال أو لباس التجمل، لباس التزين الزائد عن القدر الضروري. وهذان اللباسان هما لباسان حسيان مشاهدان، إذا فقدهما الإنسان تظهر عورته الظاهرة، وقد يكون في حالة اضطرار لعدم وجود هذه الملابس فلا يضره شيء. وهذه الملابس الحسية أي التي يستر بها الإنسان عورته أو سوءته، لباسا يواري سوءاتكم، أو الملابس التي يتجمل بها الإنسان للناس في الصلاة مثلا، خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل ما زاد على الملبس الضروري يعتبر ملبس كمالي أو جمالي أو تحسيني. هذه الملابس تبلى وتفنى. ينبه الله تبارك وتعالى إلى نوع من الملابس لا نراه بأعيننا، لا نراه بأبصارنا، لكن نعلمه ببصائرنا. فلا تنتهي الآية حتى يقول ربنا تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هو اللباس الباطني الذي يتجمل به الإنسان لربه سبحانه وتعالى، لا يرى. وهذا اللباس لا يبلى ولا يفنى، وإذا انكشف هذا اللباس أي عرى الإنسان من لباس التقوى أصابه الخزي والفضيحة، نعوذ بالله من ذلك. يبقى هذان النوعان الأولان اللذان يواري الإنسان بهما سوءته وعورته، ويتجمل الإنسان بهما للناس وللصلاة وما إلى ذلك. النوع الثالث هو الذي يقي الإنسان من الحر في قول الله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. سرابيل أي ثياب وملابس. وفي صدر هذه الآيات تحدث الله تعالى عن الأنعام التي فيها دفء ومنافع للناس، فهذه الأنعام بما يؤخذ منها من صوف أو وبر يصنعه الإنسان ملابس تقيه شر البرد. يبقى ذكر الله تعالى في هذه الآية تقيكم الحر، وفي صدر السورة ذكر ما يقي الإنسان من البرد، فهذا نوع أيضا من الثياب، هو يستر العورة نعم، ولكن مع هذا تزيد فائدته وفضله في وقاية الإنسان من الحر ووقايته أيضا من البرد. أما الوقاية من الحرب والبأس في قول الله تعالى في ذات الآية: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. بأسكم أي الحرب التي تكون بينكم، مثل الدروع التي يلبسها الإنسان فتقيه من ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما في قول الله تعالى عن سيدنا سليمان عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. يعني تحصنكم أي تقيكم من بأسكم، أي من الحرب التي تحصل بينكم. فهذه هي أنواع الملابس أو فضل الملابس، منها ما يسر العورة، منها ما يتجمل الإنسان به للناس وللمناسبات في الأعياد وعند الصلاة، ومنها ما يقي الإنسان الحر، ومنها ما يقيه من البرد، ومنها ما يقيه من البأس والحر. كذلك هذه الملابس تخضع للأعراف، أي ما تعرف عليه الناس في بلد من البلدان، مجتمع من المجتمعات، في عصر من العصور أو زمن من الأزمان، ما يلبسون من ألوان ومن هيئات لهذه الملابس. الذي ذهب منا إلى أم القرى يشاهد اختلافا في اللهجات واللغات، اختلافا في الملابس والهيئات، لكنهم جميعا أمة واحدة تدين بدين واحد، ربها واحد، قبلتها واحدة، كتابها واحد، لكن الاختلاف يأتي في هيئة هذه الملابس وما تعود الناس على لبسه. وأيضا هذا يهمنا في أننا لو قرأنا كما سيأتي بعضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا نجد هذه الملابس التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتدائها ولبسها موجودة في يعني مجتمعنا هذا، لكنها قد تكون موجودة في المجتمع الحجازي أو ما يوجودها في بعض المجتمعات الأخرى، لكن ده الأصل إنها تخضع للعرف. لكن لابد من ثوابت، لابد من أمور ثابتة تحكم هذه الملابس على اختلاف أشكالها وألوانها وهيئاتها. هذه الثوابت، الأمور التي ينبغي أن نراعيها دائما، هي أن تكون هذه الملابس ساترة للعورة، لأن ده أول هدف وأول فضل من فضل هذه الملابس أن تكون ساترة للعورة. ونأتي بما جاءت به الأحاديث للنهي عن بعض من ألواع من أنواع أو أشكال من الملابس. يبقى ما نهى عنه الشارع ما كان ساترا للعورة. أيضا نقرر أنه يحرم السفور، أي التعري، سواء كان هذا السفور من الرجال أو من النساء على وجه خاص، ويجب الحجاب خاصة للنساء. يبقى في أمور ثابتة، ولذلك نبدأ بما نهى الشارع عنه، أي بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي نقسمه أيضا ثلاث أقسام. قسم نهى الشارع عنه المكلف أو المكلفة مطلقا، المكلف أي البالغ العاقل، أي الذكر أو الأنثى مطلقا، يعني دون تفرقة بين الاثنين. ثم ما نهى عنه الشارع الرجل الذكر خاصة، وثالثا ما نهى عنه الشارع المرأة خاصة. يعني هو نوع من التقسيم لتسهيل معرفة هذه المنهيات حتى لا يختلط بعضها ببعض. فالنوع الأول من المناهي أو المنهي عنه نوع لمطلق المكلف، أي الذكر أو في الملابس وفي الأدوات. لو مسكنا الملابس نجد النهي عن التشبه، أي حرمة التشبه بين الرجال وبين النساء في الملابس، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذا نهي أول. يفسر هذا الحديث أيضا حديث آخر صحيح: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ذلك أن كل صنف أو كل من الذكر والأنثى له ملابسه الخاصة، الرجل له ملابسه والمرأة لها ملابسها. فعندما يتشبه الرجل بملابس في لبسه بالنساء، أو تتشبه المرأة في ملابسها بالرجل، فهذا يستوجب اللعنة والعياذ بالله، ولا يكون اللعن إلا على شيء محرم أي غير جائز. كذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس ثوب الشهرة، يعني الذي يقصد به الاشتهار بين الناس، أن يقال فلان لابس بدلة أو لابس ثوب ثمن كذا، أو فلانة في الفرح أو في الشبكة لبس ثوب فرح أو ثوب شبكة من باريس من المكان الفلاني ثمن 5000 ثمن 10000. كل هذا ما دام الغرض منه الاشتهار والشهرة بين الناس فهو محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا والعياذ بالله. ذلك أن الأعمال بالنيات، فعندما يلبس هذا الإنسان وهو ناو أو نيته أن يشتهر هذا اللباس بين الناس فهو ثوب شهرة محرم، سواء لبسه الرجل أو لبسته المرأة. هذا بالنسبة للملابس عامة للرجال والنساء. بالنسبة للأدوات المستعملة، سبق في باب الآنية في كتاب الطهارة أنه تحرم آنية الذهب والفضة على الرجال وعلى النساء، أي يحرم استخدامها أو اتخاذها حتى ولو لعاقبة الدهر، لأنها ذريعة للاستخدام بعد ذلك. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تشربوا في آنية والحديث أو النهي موجه للذكر والأنثى على حد سواء. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. يبقى اتحدثنا عن الأطعمة أكل وشرب، وهنا يأتي الحديث أيضا عن عدم استخدام هذه الأشياء التي يوصل بها الإنسان هذا الطعام من أكل أو شرب إلى جوفه. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. لماذا؟ فإنها لهم أي للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. نسأل الله أن يجعلها لنا ولكم في الآخرة. وأيضا في الصحيحين الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. الحكمة من ذلك إيه؟ قال الفقهاء إن في اتخاذهما أي الذهب والفضة إسراف وخيلاء، نوع من الإسراف ومن الخيلاء والكبر، وهذا فيه كسر لقلوب الفقراء، ويحصل في القلب حالة منافية للعبودية لله تعالى عندما يستخدم الإنسان هذه الأواني أو الأشياء من الذهب والفضة. وبعضهم أيضا قال إنه الذهب والفضة كعملة أو كنقدين يستخدمان أصلا في التداول والتبادل والمعاملات، فعندما تستخدم في هذه الأدوات من مثل ما يؤكل به أو ما يشرب أو ما يوضع على الرف للتزين به أو غيره، يبقى إحنا بنفقد أهمية هذين النقدين للتعامل بين الناس فترتفع أسعارهم. وبالتالي أي أنواع تستخدم من الذهب والفضة، حتى إحنا نسمع أحيانا فلان مولود وفي فمه ملعقة من ذهب مثلا، فملاعق الذهب والفضة ما يسمى السرفيز مثل هذه الأشياء غير جائزة لا للذكر ولا للأنثى. لكن ابتلينا بوجود أنواع، وقد تكون في بعض البيوت مطلية بذهب أو بفضة، ما الحكم؟ لو قلنا إنها لا تجوز يبقى لن تستخدم، وإنت لو بعتها يبقى هتبيعها لمسلم لا يجوز له استخدامها. فنظرنا في كتب الفقهاء وجدنا إن الشافعية مذهب الشافعية قال إذا كان هذا الطلاء لهذه الأدوات لو عرضناه على النار لا يخرج منه معدن من ذهب أو فضة، يعني لا نحصل منه على شيء، يبقى يباح هذا الطلاء، لأنه قد يكون نوع من التجميل لكنه نسبته قليلة بحيث لا يستخرج منه ذهب ولا فضة. يعني لو مسكنا ملعقة أو شوكة مطلية بالذهب أو الفضة وعرضناها على النار عندما يسيح الذهب أو الفضة وإذا استطعنا أن نأخذ منه شيئا يبقى هذا لا يجوز، إنما إذا كان يتبخر ولا يؤخذ منه شيء فهذا يعني أباحه الشافعية أو قالوا يعني ليس به بأس. يبقى دي يعني مندوحة أو يعني حل لمشكلة قد تكون موجودة في بعض البيوت إنه في سرفيز مطعم أو مطلي، أفضل مطلي بنوع من الذهب أو الفضة. النهي أيضا لعموم المكلفين عن الإسراف والمخيلة في كل شيء. يقول صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا، أدي الطعام الأكل والشرب، والبسوا أدي الملابس، وتصدقوا. حتى في الصدقة كمان نعم في غير إسراف ولا مخيلة. فعلى الإنسان عندما يلبس أو يأكل أو يشرب أو حتى يتصدق لا يكون هذا نوع من الإسراف. ومع أن الصالحون قالوا لا إسراف في خير، الخير ما فيهوش إسراف ولا خير، لكنهم قالوا أيضا لا خير في إسراف. يعني الرجل الذي أراد، الصحابي الذي أراد أن يتصدق بماله كله لله بعد أن شاهد سيدنا أبو بكر تصدق بماله لله وسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لعيالك، نحفظ تركت لهم الله ورسول، سيدنا عمر تصدق بنصف ماله، هذا أراد أن يتصدق بماله كله باعتبار أن له ابنة وحيدة، قال لا، بالنصف قال لا، الثلث قال الثلث والثلث كثير، حتى ده في الصدقة هو نعم. قائلا صلى الله عليه وسلم معللا لذلك: لأن تظر أي تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فكل اشرب البس تصدق في غير إسراف ولا مخيلة. فهذه الأمور المنهي عنها في اللباس أو في الأدوات وما تستخدم وفي عدم الإسراف والمخيلة والتظاهر جاءت بها الأحاديث الصحة، وبالتالي سلسلة مفاتيح، ميدالية، مسبحة، قلم، إذا كان كل هذه من الذهب أو من الفضة فهي لا تجوز. الأمر الثاني ما يختص بالرجل بنوع خاص، أي ما يحرم على الرجل بنوع خاص: الحرير والذهب. نحفظ ذلك من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم لباس الحرير والذهب على رجال أمتي وأحل لإناثهم. يبقى لبس الحرير والذهب حرام على الرجال، حلال للنساء. طبيعة النساء التزين والتنعم بلبس هذه الأشياء أيا كانت، أيضا في غير إسراف ولا مخيلة نظرا للحديث السابق مطلقا. إنما الرجل يحرم عليه لبس الذهب أيا كان هذا الذهب، تختما به في يده خاتم، أو سلسلة في رقبته، أو أي شيء يستخدمه من الذهب، هذا محرم على الرجل. وعند أبي داود رضي الله عنه في سنن أبي داود أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب والحرير وأشار بهما قائلا: هذان حرام على رجال أمتي، حلال لإناثها. هذا أمر. كما ورد النهي عند البخاري في قوله نهانا، أي قول الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة. طب ما دي مروة بالنسبة للكل، لكن ما يترتب عليها؟ وأن نأكل فيها مروة سبق. ثم قال: وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. فهذا النهي الأخير خاص بالرجال، أي لا نلبس الحرير ولا الديباج حرير الخالص ولا نجلس عليه، يعني لا نجعله فرش لنا نجلس عليه. لكن استثنى أو استثني من ذلك أمور بالنسبة للحرير خاصة بالنسبة للرجل: من به مرض كجرب أو حكة والعياذ بالله يسمح له أو يباح له لبس الحرير، لما ورد أن عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما شكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكة، وفي رواية في بعض كتب الحديث القمل، فأشار عليهما بلبس الحرير. لبس الحرير في هذه الحالة هيكون يعني مرتدا على البدن فيمنع هذه الحكة أو يمنع هذا القمل والعياذ بالله. فدي ضرورة، ضرورة يلبس لها، لكن فيما عدا هذه الضرورة لا يلبس. كذلك يستثنى ما قدر ما كان قدر أصبعين أو ثلاث، وفي رواية أيضا أربع، وهو ما يطعم به الثوب أو الجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس جبة، الجبة اللي هي الثوب الواسع المفتوح أو المشقوق من الإمام من الأمام وموضوع على بقية الثياب، اللي هي بالعرب الآن تسمى إلى العباءة، يبقى هذه أو الجبة اللي بيلبسها المشايخ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير، يعني عليها زي ما بنشوف العبايات اللي بتأتي من السعودية وغيره يوضع عليها إيه قدر أصبعين، يعني عرضا مش مهم الطول، من الحرير. يبقى في هذه الحالة هذا إيه جائز من باب الضرورة ولا التجمل؟ التجمل ناحية إيه يعني جمالية تحسينية، وإلا فالأصل التوب اللي مداري العورة والسوءة هو الضروري للإنسان. أيضا يستثنى من الحرير الستارة الحرير بشرط ألا يستند الإنسان إليه. يعني في بيوت بعضنا توجد ستائر حرير وهذه جائزة بشرط أن الإنسان كرجل لا يستند إليه. طب مفرش السرير لو كان من الحرير، إذا كان متزوجا وهذا المفرش لزوجته فيجوز له أن ينام عليه تبعا لزوجته. حتى إن بعض الكتب من الشيء الطريف إن يقولون لو قامت المرأة توقظه عشان ما يتنش نايم على الحرير، لأن النهي ورد عن أن يجلس الإنسان على الحرير أو يفترش الحرير، فهذا تبعا لزوجته لأنه يباح لها لبس الحرير وافتراش الحرير كذلك. يستثنى من الذهب، قالوا ربط السن أو الضرس بنوع من الذهب أو الفضة، وكذلك قطع أنف أحد الصحابة فأشاروا عليه بأن يضع أنفا من فضة. طبعا هذا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنتنى عليه، حصل في نتانة الأنف فأشاروا عليه بأنف من ذهب فوضعه. إنما الآن عمليات التجميل الموجودة لا يستخدم فيها لا ذهب ولا فضة، لكن بيستخدم من جسم الإنسان نفسه تجرى عمليات التجميل، وأيضا الدرس أو السن، البلاتين أو الأشياء التي تصنع قريبة من الأسنان أيضا توضع. لكن زمان كان إيه، يجي بعض الناس يلبس تلبيسة من ذهب، والغرض منها ليس ربط السن، لكن علشان لما يبتسم يقوم يبان السنتين اللولي، فمثل هذا الأمر ده يبقى نوع من الشهرة، يبقى هذا لا يجوز، لكن عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدره. وبالتالي يحرم عليك أيها الرجل لبس أي شيء من هذا الذهب، سواء كان خاتم أو ساعة أو ميدالية أو ما إلى ذلك. ومسألة أنه يعني العادة جرت، يعني البعض يعني بينكر هذا، إنما جرت على أن الخاطب يلبس دبلة في يده اليمنى أو المتزوج في يده اليسرى، هذا إذا لبستها أو لبستها كما سبق يبقى تكون من فضة وليست من ذهب، لأنه يباح كما سبق لبس الخاتم من فضة، خاصة إذا كان يعني متأسيا بلبسه صلى الله عليه وسلم لخاتم الفضة، وإن كان خاتمه صلى الله عليه وسلم منقوش عليه كما تعلمون في ثلاثة أسطر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يختص بالرجل أيضا، ودي نقطة يقع فيها الكثير منا، حرمة إسبال الثوب، يعني تطويل الثوب تحت الكعبين، تحت الكعبين. لحديث البخاري ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. أسفل من الكعبين من الإزار، يعني ما يتزل به الإنسان الجزء الأسفل من الملابس كالإزار والرداء في الحج بالنسبة للمحرمين، الجزء اللي أسفل من الكعبين قرر صلى الله عليه وسلم أنه في النار، وفي النار إذن هو حرام لا يجوز. وأيضا عند أبي داود الإسبال أي تطويل يكون في ثلاث، يكون في الإزار، ويكون في القميص لو القميص برضو طويل أكثر من اللازم، وفي العمامة. كل ده خاص بالرجل، يعني كذلك زوائد العمامة التي تطول إذا كانت زيادة فيها نوع من الإسراف أو المخيلة فهي أيضا نوع من الإسبال. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مسبلا وصلى، تعلمون الرجل الذي دخل وصلى ركعتين ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ملقيا السلام، وقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والرجل ده سموه إيه؟ الرجل المسيء صلاته سيئة. إنما هذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره بإعادة الصلاة مرة أخرى قال، مع أنه صلى صلاة صحيحة، إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. مسبل يعني ثيابه طويلة أسفل من الكعبة. وبرضه هنأتي للحرمة في ذلك، إيه العلة أو الحكمة في تحريم هذا الإسبال؟ قال صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، والحديث متفق عليه. وأيضا من العلل أن يأمن من إصابة الثوب من النجاسة. فأسفل الكعبين إحنا الغسل في الوضوء حتى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين العظمان البارزان في أسفل القدم. فلو أنت هتفصل ثوب ورايح للخياط، يبقى عندما يأخذ المقاس قل له لحد الكعبين وقف، هذه طول الثوب، ده الثوب مش البنطلون. البنطلون سروال ولا يطلق عليه إزار. ولذلك لما نقلنا الأحاديث لم نجد أن الإسبال في السراويل، يعني قد يكون البنطلون اللي احنا بنلبسه بنطلون بدل أو غيره يكون أسفل قليلا من الكعبين، هذا محفوظ من الإيه؟ من وصول النجاسة إليه، لأنه حتى لو أسفل من الكعبين بتبقى حكمة النعل أو الحذاء، وبالتالي لا يصل إليه نجاسة. ولو في أيام شتاء أو مطر ربما يثنيه الإنسان تانية، إنما المهم إنه ما يكونش زي الأولاد، بعض الأولادنا اللي بيلبس بنطلونات بتبقى نازلة لفة من تحت الإيه؟ من تحت الحذاء، من تحت النعل، يبقى هذا لا يجوز، لأنه يعتبر في هذه الحالة كأنه نوع من الإسبال. إنما البنطلون اللي حتى مداري مجرد الكعبين لا ينطبق عليه إنه إزار. فأنت هتفصل ثوب يبقى للخياط قف عند المقاسة عند الكعبين. ولو لبست جبت ثوب جديد ولبسته البس وقف على حيلك، وبعدين زوجتك او حد من اخوانك قل له علم لي على التوب من اسفل حتى الكعبين فقط، وبعدين تتنى الزيادة او تقص وتتنى تانية اخرى اذا كان طوله طويل، لان كثير من الناس قد لا يتنبهون لذلك. يعني في ناس درجوا على انهم يلبسوا ملابس اصلا طويلة، الخياط بيفصلها طويلة، هو بيشتريها طويلة ولا يتنبه لذلك. فإذا لم يكن متنبها لذلك أدي احنا بننبه، لأن الأصل أنه إذا جره خيلاء متكبر، يعني فرحان بهذا الطول الزائد، مع أن هذا الطول الأصل أنه ساعة ما يقص ربما لا يستخدم ولا يعني تكون له فائدة. لكن لو جبنا التوب أو لبسنا التوب على قدر هذا الأمر ربما تكون هذه الزيادة التي يعني لم تفصل بداية قد يستخدم أو تستخدم في شيء آخر. وبعدين وردت في أحاديث إزرة المؤمن أو المسلم نصف الساق، نصف الساق يعني البداية نصف الساق. وهنا قد لا نلاحظها كثيرا، لكن كنا نلاحظها في مكة المكرمة، كثير من الناس خاصة يعني لما يبقى ناس طوال شوية تجد لابس التوب لحد فين، لحد نص رجله، فيعني بيبقى منظر احيانا مستهجن او غير مألوف بالنسبة لنا. انما على الاقل احنا هنا لا يزيد الثوب في طوله عن الكعبين حتى لا ندخل في المنهي عنه بالنسبة للرجال. ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع الرجال، عن اشتمال الصماء. هذه من ضمن الأحاديث التي قلت عنها، إن في بعض الأحاديث تأتي لما تقرأها تريد تفسيرا له. اشتمال الصماء فسر بأمرين. يعني اشتمال الصماء؟ أهل اللغة قالوا أن يغطي الإنسان جسمه بثوب لا منفذ فيه ليديه، يعني زي ما يكون جبت، لأن كلمة الثوب أصلا في اللغة العربية ولما تقرأها في الفقه لا يقصد بها الثوب اللي له كمام وله جيب وله جيوب في، لا ليس هذا هو الثوب. الثوب يعني القماش اللي بيتلف عند الناس بتوع تجار الأقمشة اللي هي لفة الثوب. فلفة الثوب هذه زي الجماعة بتوع أخواننا مثلا بتوع السودان أو غيره، بعض الدول بيبقى معاه حتة القماشة الطويلة ويلفها على جسمه بعد الملابس الضرورية التي دار بها أو وارى بها السوء. فالثوب يعني قطعة قماش كبيرة 3 متر 4 متر. فلو إنسان لف هذا الثوب على جسمه وخلى إيديه في الداخل بحيث لا منفذ لهذه الأيدي، ده نوع من أنواع الصماء، يعني كأنه مصمت، كأنه الثوب مصمت عليه وهو لا يستطيع تحريك يديه. كيف أرفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو عند الركوع أو القيام من ركعتين أو ما إلى ذلك؟ يبقى هذا منهي عنه. أمر آخر أنه يجعل أحد الشقين شق التوب على العاتق، ومعناها انه يترك العاتق الاخر مكشوف. ودي مسألة في الحج خدناها اللي اسمها الاطباع. يبقى الاطباع ترك كتفه الايمن مكشوف وغطى كتفه الايسر، هذا ايضا منهي عنه. ولذلك قلنا بالنسبة للحج عندما ينتهي من طواف الذي فيه رمل والطباع يصلي ركعتين سنة الطواف بعد ان يزيل هذا الاطباع، يبقى يغطي كتفه اليمنى حتى يكون الكتفين مغطيان بهذا اللي هو الرداء. بقيت الحديث: وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. ان يحتبي الرجل في ثوب واحد، يبقى برضه ثوب واحد يعني حتة قماشة 3 متر أو 4 متر، يحتبي فيها يعني يجلس الرجل على إليتيه، قاعد مأرفص رافعا ركبتيه وليس على فرجه شيء. يبقى هو ساعة ما يلف التوب عليه يبقى إذن هو سيرى عورته، سيرى عورة نفسه، يبقى هذا منهي عنه أيضا. ده الكلام في إن واحد لابس ثوب واحد ليس عليه ثوب تحت هذا الثوب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من نسبة للرجل أن يصلي وهو مغطي فاه، ما يغطي فمه، يبقى هذا منهي عنه في الصلاة. وبرضو نرى إحنا بالنسبة للتغطية أنه ساعة السجود تكون جزء من الجبهة مكشوف علشان تسجد عليه، أنه في بعض الناس يبقى لابس طاقية أو لفافة العمامة مغطي بها الجبهة بالكامل بحيث يسجد عليها، يسموها في الفقه كور العمامة، يبقى هذا لا يجوز، لابد أن يكون جزء من الجبهة مكشوف حتى تسجد عليه. فهذا ما يخص الرجال من الأمور المنهي عنه. ننتقل إلى النساء، وعندما نتحدث عن نساء النساء يبقى النساء التي معنا حاضرين هيعرفوا هذا الحكم، والرجال الحاضرون يعرفون هذا الحكم أيضا لنسائهم زوجاتهم أخواتهم إلى آخره، بيعرفوا هذا الحكم أيضا يعني نعلمهم أو نعلمهن إياه. ما يحرم على المرأة خاصة: أباح لها الشرع لباس الحرير والذهب. طب غير الملبوس من الحرير والذهب، غير الملبوس من الذهب من الفضة لا يجوز، يعني الأشياء الملبوسة تجوز أما غير الملبوس فلا يجوز. مثلا سرير أعمدته من ذهب أو فضة، ده لو وصلنا المرحلة ذا كده هذا لا يجوز عند أغنياء أو عند قوم من الأقوام أو فئة من الناس أو الملوك أو الرؤساء، هذا لا يجوز. المشط اللي بتسرح به الشعر، المكحلة، المرآة، هذه كلها لا تجوز أن تكون من ذهب ولا فضة. لكن ما يلبس أو يلحق بالملبوس من مثل مشابك الشعر، الزراير في الملابس أو غيره، لو كانت من ذهب أو من فضة فهو جائز لأنه ملبوس، بل قالوا ولو كان عفوا شبشب أو قبقاب من ذهب أو فضة لأنه ملبوس يبقى هذا يجوز، إنما غير الملبوس لا يجوز. أمر آخر: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الصفات أو المتصفات بهذه الأمور. أولها الواشمة والمستوشمة. الواشمة، الوشم هو الوخز بالإبر يسيل الدم وبعدين يوضع مكان هذا الدم يحشى بالحنة أو غيرها، يوم يدي لون أزرق غامق أو أخضر غامق اللي هو الوشم، اللي كانوا زمان يلفوا، يمكن دلوقتي ما عادش حد بيلف في بلادنا بمثل هذه الأمور، يلف يعمل لفلان أسد، يكتب لفلان اسمه، يكتب حاجات معينة على الذراع أو الجسم، هذا حرام فاعله والمساعد على فعله أيضا فهو حرام. والواشرة تبعا للعن، ولا يكون اللعن إلا على شيء محرم. الواشرة والمستوشرة. الوشر، ما هو الوشر؟ هو برد الأسنان، تحفيف السن، بردها بمبرد وتقصير السن، يوم يعمل فتحات بين الأسنان، كانت تفعل بالمبرد وهي تفعل الآن عند أطباء الأسنان لنواحي تجميلية، لأنه هنا الوحدة غيرت خلق الله سبحانه وتعالى، فجعلت مسافات بين هذه الأسنان صغرتها، يبدأ اسمه الوشرة في الأسنان. النامصة والمتنمصة، خلي بالك. هتقولوا الله طب وده مش ملابس، احنا بنتكلم في حكم الملابس، ايه دخل الواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة؟ هي الملابس دي من ضمن افعالها او من ضمن فضائلها علينا، مش للتزين والتجمل؟ طيب ما هو اللي بتعمل هذا الفعل تقصد منه ايه؟ تجملا وتزينا في خلقتها، فيبقى هي ايضا والعياذ بالله نهي عن ذلك، فجاء اللعن لهذه الاصناف. النامصة والمتنمصة، النمص هو ازالة شعر الحاجبين خاصة بترقيقه او تحديده. يبقى شعر الحاجبين احيانا بعض النساء يكون شعر الحاجبين كثيف، فقوم ترققه تخليه مثل القلم، يبقى هذا استوجب اللعن، لانه فيه نوع من التزوير ايضا كما يأتي في لبس الباروك. جايه الواصلة والمستوصلة. الوصل يكون في الشعر، يعني يوصل الشعر الطبيعي الاساسي للمرأة بشعر اخر، هذا الشعر الاخر قد يكون شعر طبيعي ايضا وقد يكون شعر صناعي. هذه اللي هي تسمى في عرفنا بالباروكة، لبس الباروكة حرام، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم زورا، هي زور لانه نوع من التزوير، لانه اخفت بها الشعر الحقيقي لها ووضعت شعرا اخر غير حقيقي. وروى البخاري بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. كل بلية وذرية ومصيبة تأتي من جهة اليهود، ولذلك شاهد كثير من العلماء هذه الباروكات في المدينة المنورة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، بأرخص الأسعار، فهم يروجون لها علشان تلبسها المرأة، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وليست الباروكة، البعض يقول هي غطاء للشعر، ليست غطاء للشعر لكنها تزوير لهذا الشعر. والله إن كانت هذه زوجة ويعلم زوجها أن ده طبيعة شعرها، هو لن يقارن بينها وبين غيرها. لا، هي ليست غطاء للشعر بل هي تجميل لهذه المرأة. سماها النبي صلى الله عليه وسلم أي هذه الباروكة زورا. و وبالتالي مسألة الباروكة يبقى لابد من الحديث عن الكوافير. يحرم ذهاب المرأة للكوافير الرجل ليزينها لزوجها في عرس أو غيره. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد. مخيط من حديد اللي هي الإبرة أو المسلة اللي بيخيطوا بيها الأشياء الكبيرة لشولة والحاجات دي، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ثاني الحديث: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد والعياذ بالله خير له، يعني لو انضرب في دماغ البعيد إبرة أو مسلة من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. بهذا الحديث أخذ بعض المحرمين السلام من الأجنبي على المرأة لأنها لا تحل له، إنما الزوج أو المحرم يسلم ويباح له ما يباح لغيره. فبالتالي لا يجوز لهذا الرجل أن يمس جسم هذه المرأة أو يمس شعرها بغرض تزيينها في شبكة أو في فرح أو في عرس لزوجها، هذا حرام، لأنه غير الزوج وغير المحرم كما يأتي لا يجوز لغيرهما أن يمس هذه المرأة لا جسدا ولا شعر ولا شعر. وبالتالي لو احتاجت لهذه الزينة تتزين في بيتها أو تزينها امرأة مثلها، ثم عندما تزين هذا الشعر أو تصففه يجب عليها أن تستره لما يأتي في ستر العورة بالنسبة للمرأة خاصة. ولهذا أيضا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني لم يراهما النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، وإن كان وجد في هذه الأزمان التي عشناها منذ فترة ومن وقت تحرير المرأة والسماح لها بهذا السفور أو الحجاب. قال صلى الله عليه وسلم من هذين الصنفين نساء كاسيات عاريات منيلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. البخت اللي هي الجمال، السنم يتطوح بتاع الجمل لما يمشي يجي يمين وشمال، فهذه الشعور المصففة بطريقة معينة تميل مع صاحبتها الكاسية العارية المنيلة المائلة. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وطبعا هيأتي مزيد بيان لستر المرأة لهذا الشعر، لكن وجود هذا الشعر بدون تغطية أو بتغطية بالباروكة هذا كله منهي عنه. من الأمور المنهي عنها أيضا بالنسبة للمرأة خاصة النهي عن وصف المرأة لزوجها امرأة أخرى. تأتي زوجة تصف لزوجها امرأة أخرى لأنها رأت شعرها أو جسمها في فرح أو عرس، فتصفها لزوجها كأنه يراها، هذا منهي عنه حرام. قال صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة، هذا الفاعل، المرأة المفعول به، يعني لا تصفها حتى تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، يبقى هذا حرام. وده اللي بيجر والعياذ بالله خراب على بعض البيوت. نفترض حتى ان هي واحدة متحجبة ومتسترة، ثم تأتي واحدة تانية زميلتها او معاها ترها جمال في شعرها او في جسمها، تصف هذا لزوجها، ولا يجد هذا الزوج هذا الوصف لدى امرأته، قد يسعى والعياذ بالله الى هذه الموصوفة، يعني فيقع ما لا تحمد عقبه. النبي صلى الله عليه وسلم يا احباب لم يترك شيئا فيه خير لنا ولا فيه شر او ضرر يقع علينا الا ونهانا عنه. الخير يأمرنا به والشر ينهانا عنه، فقد لا يبين للانسان يعني هذه المسائل مباشرة، لكن لو تدبر فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلم انه لا ينطق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بالنسبة لستر العورة، ده الامر الثالث اللي احنا بنتكلم فيه، الثوابت بالنسبة للثياب، امور نهى عنها الشارع بالنسبة للرجل والمرأة، امور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجل، امور اخرى نهى عنها بالنسبة للمرأة. ستر العورة، وده اول غرض من الثياب، لباسا يواري سوآتكم، يجب ستر العورة سواء كان الانسان في صلاة او في غير صلاة الا في حالات تستثنى. وطبعا اخذنا في شروط صحة الصلاة ستر العورة، شرط من شروط صحة الصلاة كالاستقبال، فمن صلى او من صلت مكشوف او مكشوفة العورة صلاتها غير مقبول. تختلف برضو العورة بالنسبة للرجل عن عورة المرأة، وده برضو نوع من التقسيم للتسهيل علينا ان احنا نعرف عورة الرجل اولا وعورة المرأة ثانيا. عورة الرجل عنده عورة مغلظة هما السوأتان، ولا تقرب هذه الشجرة، فلما أكل منها بدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فالسوأة المغلظة أو العورة المغلظة لا يجوز كشفه بحال إلا بالنسبة للرجل مع زوجته، وهذا هو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. يبقى ده كلام للرجل، احفظ عورتك إلا من زوجتك، يعني قد ترى الزوجة عورة زوجها، يبقى هذا أمر يعني مباح أو جائز. مع أنه ورد في بعض الروايات عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها لم أرى منه ولم يرى مني، يعني الأفضل التعفف عن مثل النظر، لكن هذه هي العورة المغلظة للرجل. العورة المخففة، طيب ولو واحد لوحده في البيت هل ممكن إنسان برضو يكون يمشي عريانا في البيت؟ جاء في الحديث أيضا فإذا كان خاليا فالله أحق أن يستحيى منه، يبقى الإنسان يستحي من الله، يستحي من الملائكة التي يعني معه. العورة المخففة هي من السرة إلى الركبة، ودي التي يسترها الحاج بما يسمى الإزار، من أعلى السرة إلى أسفل الركبة، ولأن ما بين السرة والركبة عورة بالنسبة للرجل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإنها من العورة. الفخذ اللي هو أعلى الركبتين ده عورة، إنما الساق بالنسبة للرجل ليس عورة، وما كان أعلى من السرة ليس أيضا من العورة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة للصلاة، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. الثوب الواحد اللي هيلفه على وسطه، عاتقه أي كتفيه ليس عليه شيء من هذا الثوب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليحصل الستر لأعلى البدن، وإن كان أعلى البدن ليس بعورة، لكن ذلك أفضل وأستر، لأنه في الحديث أيضا إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني منه زي اللحاف لفه على وسطك وعلى كتافك مع إخراج يديك منه حتى لا يكون كاشتمال الصماء، وإن كان ضيقا فاتزر به. وورد أن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه كنا حكينا عنه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، وكان رداءه على المشجب يعني معلق، وصلى بإزار فقط. بعض الصحابة سألوه، بعض الناس، لماذا تصلي في الإزار مع أن عندك إيه رداء ممكن تغطي به النصف الأعلى؟ قال رضي الله عنه حتى يسألني الجهال مثلكم، وهل كان كل صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يملك ثوبين؟ يعني لو واحد يملك عند الضرورة ثوب واحد، إزار واحد يغطيه على وسط الأسفل، وإن كان إزار وجزء آخر من الثوب يبقى رداء، يبقى يغطي به كتف الأعلى، يبقى ثوبين، وهذا أستر. ولهذا روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، يعني هل يجوز للإنسان أن يصلي في ثوب واحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو كلكم يجد ثوبين؟ لأن الصحابة كانوا معظمهم فقراء، كل واحد منكم يجد ثوبين، إنما نحن الآن في نعمة وفي فضل، ويلبس الإنسان منا أكثر من يعني ثوبين وثلاثة، سترا للعورة وتجملا ووقاية من برد أو حر وما إلى ذلك. لا خلاص احنا كده. طبعا انا كنت متوقع انه برضو يعني لن نستطيع ان ننهي موضوع اللباس واحكام اللباس في هذا اللقاء، فان شاء الله بنستكمل بقيته، وخاصة الموضوع الاكثر يكون بالنسبة للنساء وما يشترط في جلباب المرأة المسلمة، ثم نتحدث عن آداب اللباس كما تحدثنا عن آداب الطعام من أكل وشرب. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.